السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسعادة. في الدرس الذي مضى بارك الله فيكم كنا قد ذكرنا أن هناك أسبابا لرد الحديث، أسباب رد الحديث، وأن أشهر هذه الأسباب سببان، فما هما؟ السبب الأول ما هو؟ السقط في السند. والسبب الثاني الطعن في الراوي أو الجرح في الراوي. نعم، هذان السببان هما السببان الرئيسان لرد حديث من الأحاد، لرد حديث من الأحاد. وعرفنا أن هناك أوجها متعددة. هذه الأوجه هي التي تدل على انتفاء الطعن، يعني على انتفاء عدالة الراوي أو ضبطه. قلنا أن الطعن في الراوي يعود إلى أمرين، العدالة والضبط، ليس كذلك؟ أوجه الطعن في الراوي كلها تعود إلى أحد أمرين، إما الطعن في عدالته وإما الطعن في ضبطه. قلنا أن الطعن في عدالته تتعلق بالكذب وبالتهمة بالكذب وبالفسق والبدعة والجهالة، وأما أوجه الطعن في الضبط فهي خمسة أيضا، وهي فحش الغلط والغفلة والمخالفة والوهم وسوء الحفظ. نأتي إلى بيان هذه الأمور. تكلمنا عن الكذب، وأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللفائدة هذا الحديث هو أول ثلاثيات صحيح الإمام البخاري. ثلاثي يعني أن بين المصنف وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة فقط. هذا إسناد عالٍ. سأجيبك أخي الكريم. من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد متعمدا فهذا ترد كل روايات، لا يقبل شيء من رواياته البتة. والأخ يسأل يقول: ما الحكم إذا تاب؟ إذا تاب، العلماء ذلك قولان. بعض أهل العلم يقول: لا تقبل رواية التائب من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، بل يكون مجروحا دوما في الرواية. وهذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، وعن الحميدي، وعن أبي بكر الصيرفي، هؤلاء قالوا بها. وجماعة من أهل العلم يرون أن توبته صحيحة، أبشر، وأن روايته مقبولة إذا ثبت أنه قد تاب توبة نصوحا. وهذا الذي يعني يرجحه جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام النووي، بل يقول إن الكافر إذا أسلم فإن روايته تقبل. لماذا لا تقبل أخي الكريم؟ لأنهم لا يأمنون على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نسبة هذا الحديث إلى الحميد غلط، وأنت سرقته، أنا سرقته. طيب، جزاك الله خير. طيب يا أخوان، الوجه الثاني من أوجه الطعن في الراوي، التهمة بالكذب. ونقصد بالتهمة بالكذب أحد أمرين، كما ذكر الحافظ في شرحه على النخبة يقول إن اتهام الراوي بالكذب يعود إلى أحد أمرين. ما هما؟ الأمر الأول، انتبهوا يا إخوة، أن يروي حديثا وهذا الحديث يكون مخالفا لقواعد الشريعة المعلومة، ولا يعرف هذا الحديث إلا من جهة هذا الراوي. هذا الحديث الذي روى بها على هذه الصفة يجعلنا نتهمه بالكذب معي، لم نجزم بكذبه وإنما نتهمه بالكذب، نتهمه بالكذب، ما في إشكال الله أحسن. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كما قال الحافظ أيضا، إذا كان يعرف بالكذب في كلامه، في كلام الناس، وإن لم يظهر منه الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص؟ إذن عرفنا هاتان الحالتان، عرفنا أن هاتين الحالتين هما اللتان يقال إن الراوي في هذه الحال متهم بالكذب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، إذا صار الراوي متهما بالكذب، ما حكم حديثه؟ يكون حديثه متروكا، يكون حديثه متروكا. الأخوة الكرام، أنتم منتبهون؟ إذا روى الحديث وهذا الحديث لا يعرف إلا من جهة، وهذا الحديث مخالف للقواعد الشرعية المعلومة، قواعد الشريعة المعلومة، فهنا يعتبر هذا الراوي متهما بالكذب. الثاني، أن يكون معروفا بالكذب في كلامه العادي. تعرفون، لعلكم تعرفون بعض، الله لا يشكر، وتعرفون أن بعض القصص تذكر في هذا الباب في تشديدهم في من يعرف بكذبه في غير الحديث النبوي، أنهم كانوا لا يأخذون عنه الحديث. طيب، هذا الوجه الأول. الثاني، انتهينا من الكذب ومن التهمة بالكذب. الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي، فحش الغلط. وهذا يا أبا الحسن، فحش الغلط متعلق بالعدالة أم بالضبط؟ متعلق بالعدالة أم بالضبط؟ أحسن، بالضبط. أما الكذب والتهمة بالكذب متعلقة بأي شيء؟ الكذب والتهمة بالكذب تطعن في عدالة الراوي، وأما فحش الغلط فيطعن في ضبطه. عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى فحش الغلط؟ يقال شيء فاحش، يعني كثير. نعم. طيب، متى نحكم على الراوي بأنه يفحش غلطه؟ بأنه يفحش غلط أو يكثر غلطه؟ طبعا لا شك أنه لا يخلو إنسان من الغلط والنسيان، لكن إذا كان الغالب على روايته الغلط، أو كان غلطه وصوابه سواء، فهذا يسمى فحش الغلط، هذا يسمى فحش الغلط. وكذلك الراوي الذي يكثر غلطه، الراوي الذي يكثر غلطه فإن حديث، أيضا من أوجه الطعن في الراوي الغفلة. كيف نسبة أخي الحبيب؟ طبعا هذا يعني ينظر إلى صوابه وخطأه، فإن كان خطأه أكثر من صوابه كان خطأ فهذا واضح، فهذا واضح أنه فاحش غلط، وإذا كان مساويا لصوابه أو قريبا منه من الصواب فإنه يعتبر أيضا فاحش الغلط. طيب الوجه الرابع بارك الله فيكم الغفلة. الغفلة، وما المراد بالغفلة؟ الغفلة السهو، الغفلة السهو، هذا السهو لابد أيضا أن نقول كثرة السهو، أن نقول كثرة السهو، لأن الإنسان أيضا لا يخلو من غفلة، لا يخلو من غفلة ومن سهو. نعم، فالمراد أن هذه الغفلة هي السهو. هذا السهو قد يكون ناتجا عن عدم معرفة، وإما أن يكون عن يعني انشغال الإنسان بأمور أخرى غير شأن الحديث والتحديث به، وقد يكون أحيانا لكثرة الاعتماد على الحفظ، أو أن يكون يعتمد على الطلبة، على طلابه في هذه المسألة، في مسألة التحديث، فما قالوا إنك رويت وقال هذا رويت كذا، يعتمد على ما يقولون، فهذا كله يدخل في الغفلة، هذا كله يدخل في الغفلة. وكما تفهمون من هذا أن الغفلة ترجع إلى العدالة أم إلى الضبط؟ الغفلة الأمر فيها يرجع إلى العدالة أم إلى الضبط؟ إلى الضبط واضح، إلى ضبط الراوي. قد يكون مثلا يحدث من كتاب، وهذا الكتاب يكون فيه أشياء دخيلة، فهذه كلها أسباب يعني لهذا الأمر وهي الغفلة. فإذا كثرت هذه الصفة في الإنسان فيرد حديثه. نعم. الوجه الخامس الفسق. الفسق، والمراد بالفسق ما هو؟ الفسق في الشرع هو الخروج عن الطاعة، والمراد هنا طبعا ذكرنا الضبط، ضبطان، ضبط صدر وضبط تمطر، هذا ذكرناه في أول دروسنا. فالمتلبس بمعصية هذا يعد فاسقا، فما حكم الرواية عنه؟ تعلمون أن أهل العلم يستشهدون بقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، جزاك الله خيرا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا الحديث من الأخبار. الفاسق يكون أحد اثنين، إما أن يكون فاسقا غير متأول، وإما أن يكون فاسقا متأولا. لا أقصد أنه قد يكون غير متأول وقد يكون متأولا. طيب إيش معنى غير متأول؟ يعني أخل بواجب من واجبات الشريعة، أخل يعني ارتكب محرما من المحرمات هذا يسمى فاسقا غير متأول. أما المتأول فهذا يدخل فيه أهل البدع، أهل البدع على اختلاف طوائفهم. أما الفاسق غير المتأول، غير المتأول، فالعلماء يجمعون على أن روايته لا تقبل. لماذا؟ لأن الفاسق لا يؤمن على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن الفاسق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يمكن أن نروي عن الفاسق الذي عرف بفسقه وهو الفاسق غير المتأول. الفاسق المتأول سيأتي الكلام عليه أين؟ في البدعة، في الكلام على البدعة. الفسق يتعلق بالعدالة أم بالضبط؟ الفسق يتعلق بالعدالة أم بالضبط؟ بالعدالة، أحسنتم، نعم يتعلق بالعدالة. فالفاسق منتفي العدالة، منتفي العدالة. نعم. بعد ذلك ذكر الوجه السادس وهو الوهم، والمقصود بالوهم رواية الخبر، رواية الخبر على سبيل التوهم، رواية الخبر على سبيل التوهم. إيش معنى على سبيل التوهم؟ الآن عندنا إذا تكلم الإنسان في أمر وهو متردد فيه، فيكون عنده راجح ومرجوح، عنده راجح ومرجوح. فالراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. واضح؟ والراوي إذا كان أكثر أحاديثه مبنية على مثل هذا الوهم فهذا يرد حديثه. أما الوهم القليل كما ذكرنا في الغفلة، كما ذكرنا في الغفلة فإنه لا يخلو منه إنسان، لا يخلو منه إنسان. نعم صحيح أخي عادل، كما ذكرت، كما ذكرت. أيضا من أوجه الطعن المخالفة، ويقصدون بذلك مخالفة من؟ مخالفة الثقات. وتعرفون ما هو الثقة؟ العدل تام الضبط، جمع بين الأمرين، العدل تام الضبط. كيف نعرف أن فلانا ثقة؟ قالوا نعتبر، الاعتبار ما هو؟ تتبع الطرق، تتبع حديث هذا الإنسان. فإذا تتبعت أحاديثه نظرنا وقارنا بين أحاديثه وحديث الثقة، فإن كانت أحاديثه موافقة في الغالب لأحاديث الثقات فهذا ثقة. وأما إذا كان يعرف بكثرة المخالفة للثقات، إذا كان يعرف بكثرة المخالفة للثقات فماذا يقال؟ ماذا يقال عنه؟ يقال عنه إنه مخالف للثقات. طيب المخالفة، المخالفة يا أخي الكريم إن كانت من ثقة فحديثه ماذا؟ فحديثه يكون شاذا. أما إن كانت المخالفة من ضعيف، أيوة نعم، فيسمى المنكر. مخالفة الضعيف مكار، ومخالفة الثقة شذوذ. طيب الوجه الذي بعد ذلك وهو الوجه الثامن الجهالة. وانتبهوا الجهالة على أنواع، لكن قبل هذا اصطلاح الله يحفظه، إذا كان المخالف الثقات ضعيفا فيسمى حديثه منكرا، ونبحث عن المحفوظ من الحديث. واضح؟ الجهالة بارك الله فيكم ما معناها قبل أن نذكر أنواعها؟ الجهالة عدم العلم، عدم العلم بحال الراوي من جهة الجرح والتعديل، عدم العلم بحال الراوي من جهة الجرح والتعديل. طيب هذا المقصود بالجهالة على سبيل العموم، والجهالة على ثلاثة أنواع. النوع الأول جهالة الذات ما معنى جهالة الذات؟ جهالة الذات إما أن تكون إبهاما، كيف إبهام؟ يعني لا يصرح باسم الراوي في الحديث، من هو هذا الراوي حتى نحكم على الرواية بالقبول أو الرد، غير مذكور، هذا يسمى المبهم. أو أن يذكر الراوي بصفة أو كنية أو لقب لا يعرف به أو لا يشتهر به، فهنا قد يظن أنه راو آخر فتحصل الجهالة، لا نعرف من هو هذا الذي سمي بهذا الاسم. وهذه الرواية بالنسبة للمبهم الذي لم يسمى الراوي فيه لا تقبل. لماذا؟ لأننا اشترطنا لقبول الرواية عدالة الراوي، وإذا أبهم الاسم كيف نعرف العدالة؟ كيف لنا أن نعرف ذلك؟ أما في الوجه الصورة الثانية إذا ذكر باسم لا يعرف فينبغي أن يتوقف في ذلك حتى يعرف من هو، يبحث حتى يعرف من هو الذي سمي بهذا الكنية بهذه الكنية أو ما شابه ذلك. القسم الثاني من أقسام الجهالة جهالة العين. ما هي جهالة العين؟ ينبغي أن ننتبه حتى لا يختلط معنا جهالة الذات بجهالة العين. جهالة العين أن يعرف اسم الراوي ولكنه لا يروي عنه إلا واحد هذا يسمى مجهول العين عند المحدث. هذا النوع اختلف فيه، لا هذه جهالة العين، هذا معروف معروفة حاله أو عفوا معروفة ذاته، لكنه لا يروي عنه إلا واحد، فلم يكثر عنه الأخذ، لم تكثر عنه الرواية. هذا للعلماء فيه اختلاف، وفيه أقوال خمسة في مجهول العين، خمسة أقوال. القول الأول عدم قبول رواية، هذا عليه كثير من العلماء. القول الثاني قبول روايته مطلقا، الأولون لا يقبلون روايته مطلقا، والقول الثاني قبول روايته مطلقا. القول الثالث إن كان الذي تفرد بالرواية عنه، قلنا الذي روى عنه كم؟ ما يروي عنه أبدا إلا واحد. إن كان الذي يتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدول فيقبل، وإلا فلا. القول الرابع أن يكون هذا المتفرد يعرف بالرواية عن العدول وحده. القول الرابع إن كان بالرواية عنه مشهورا في غير العلم، فتقبل روايته وإلا فلا. يعني كيف مشهور في غير العلم؟ يعني يكون مشهورا بالعبادة، أو مشهورا بالزهادة، فهنا يقبل وإلا. وهذا اختيار الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه. القول الخامس إن كان مجهول العين، نعم صاحب التمهيد والاستذكار والتقصي والكافي في فقه أهل المدينة، أقول بارك الله فيكم، القول الخامس إن كان مجهول العين مزكا من أحد أئمة الجرح والتعديل فيقبل وإلا فلا. بارك الله فيك. إن كان هذا مجهول العين مزكا من أحد أئمة الجرح والتعديل فتقبل روايته وإلا فلا. وهذا ما يرجحه من الحافظ ابن حجر. وهو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. القسم الثالث، نعم الله يحفظك، تفضل. طبعا أخي الحبيب عادل مزكى تكتب هكذا، مزكا تكتب بالألف المقصورة، زكى يزكي أصلها يائي. طيب في حال عدم وجود تزكية لا تقبل روايته، إذا لم يكن مزكا من أحد. أيها أخي الحبيب، ننونها ويكون التنوين على الألف المقصورة، وهذا موجود حتى في الكتاب العزيز، كتاب الله عز وجل. الآن ننتقل للقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الجهالة، وهو جهالة الحال. جهالة الحال، ومجهول الحال من عرفت عينه برواية اثنين عنه. انتبهوا، كلمة العين هنا يعني لم يتفرد راو واحد من رواية عنه. فمجهول الحال من عرفت عينه برواية اثنين عنه ولم يوثق، ولم يوثق. جهالة الحال أحد نوعين. فنسأل عنها الأخ from Egypt. جهالة الحال أحد نوعين، إما أن يكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، وإما أن يكون مجهول العدالة في الباطن لا في الظاهر. هذا يسمى المستور، هذا يسمى المستور. ما حكم الرواية عن الأول الذي جهل حاله أو جهلت عدالته في الظاهر والباطن؟ نقول جمهور العلماء على أن روايته لا تقبل، لا داعي الآن لذكر الأقوال. فجمهور العلماء على عدم قبول الرواية، واضح؟ لأن لم تتحقق فيه العدالة فلا يقبل منه. أما النوع الثاني هو من جهلت عدالته، هو في الظاهر عدل، في الظاهر عدل، لكن عدالته الباطنة مجهولة، هذا اللي يسمونه المستور. فجمهور العلماء يردون روايته إذا لم تثبت عدالته. جمهور العلماء على أن روايته ترد، وذهب آخرون إلى أن رواية المستور مقبولة، أن رواية المستور الله يحفظك الباطن والظاهر، يعني من إذا غاب عن الناس فلا يعرف حاله، لا، ليس المقصود هذا الله يحفظكم. عدالة الباطن قد تعرف، ليس المراد الباطن يعني الأمور القلبية، ليس المراد هذا. المراد أن كيف يكون حاله إذا لم يكن، نعم، إذا لم يكن في حال الظهور والجلاء. طيب، قلنا وذهب بعض العلماء إلى تقبل، وهذا هو الصحيح، أن رواية المستور مقبولة إذا انتفت أسباب الفسق في الظاهر، فتقبل روايته. ولنا الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. الوجه التاسع البدعة، والبدعة هل هي لانتفاء العدالة أم لانتفاء الضبط؟ هذا الطعن متعلق بالعدالة أم بالضبط البدعة؟ العدالة. وكما ذكرنا قبل قليل الفسق نوعان، فسق غير متأول وغير متأول وفسق متأول. الفسق المتأول البدعة نوع من أنواع الفسق على ذلك الاعتبار العام، فالبدعة هي طعن في العدالة، طعن في العدالة. ما هي البدعة؟ العلماء لهم كلام طويل في تعريف البدعة. من أشهر من عرف البدعة الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، ماذا يقول؟ يقول البدعة، ما يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة. هذا أرجو أن نحفظها جميعا، هذا التعريف للبدعة من الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، طريقة في الدين مبتدعة يراد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية. طريقة في الدين مخترعة يراد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى طريقة في الدين مخترعة وهذا الطريقة الشرعية؟ يعني الذي يسلك طريق البدعة هو يقصد بهذا السلوك ما يقصده من سلك الطريق الشرعي. هذا سهل. الذي يسلك طريق البدعة يسلكها وهو يريد بهذا السلوك نفس الذي يريده من سلك طريقة شرعية. كيف يعني؟ نضرب على ذلك مثال، وضح ذلك بمثال. الذي يقول إن من سبح تسبيحا بلفظ معين، أو لنقل مثلا الصلاة النارية عند بعض الطرق الصوفية، عند بعض الطرق الصوفية يقولون من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة النارية، صلاة بصفة معينة أو بصيغة معينة 1444 مرة، فهذا إيش؟ يكون قد يعني حصل له كذا وكذا، حصل له كذا وكذا. الآن هذا الوضع، هذه الطريق من سلكها، لو قلت له زد على هذا العدد أو انقص عن هذا العدد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول لا، هذه الطريقة مخترعة ولا مخترعة؟ وأراد بسلوكها أن يضاهي، يقصد بها ثوابا وأجرا كما يقصد بالطريقة الشرعية التي جاءت في الشرع المطهر. لكن لو أن إنسانا مثلا في اليوم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة أو 500 مرة ولا يعتقد في ذلك اعتقادا معينا، لكن كل يوم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة، هل في هذا بأس؟ ليس في هذا بأس. وإن كان بعض العلماء تكلم في هذا فالكلام هذا غير صحيح. مثاله مثل الذي يقرأ كل يوم من المصحف 20 ورقة ويواظب على هذا، ويواظب على هذا، هو لا يعتقد أن في قراءته لهذه الأوراق المحدودة في أو المعدودة لا يعتقد أن في ذلك فضلا خاصا، لا يعتقد أن في ذلك فضلا خاصا. فهذا هو تعريف البدعة. والكلام في مسألة البدعة كلام كثير طويل. طيب، لماذا قلنا أن هذه هذا النوع من أنواع الفسق متأول؟ لماذا؟ لأنه في الغالب يكون ناتجا عن شبهة، يكون ناتجا عن شبهة عند المبتدع، يعتقد أن هذه الطريقة هي طريقة شرعية، أو يعتقد أنها طريقة صالحة في الدين. فلهذا قلنا إنها إنه فسق متأول، فسق متأول. فالبدعة بارك الله فيكم هي طعن في العدالة، طعن في العدالة. ما حكم الرواية عن المبتدع؟ ما حكم الرواية عن المبتدع؟ طبعا هذه مسألة كبيرة، تعلمون أن بعض المرويات في صحيح الإمام البخاري هي روايات، تعلمونها، بعض المروي عن في صحيح الإمام البخاري هو من طريق بعض المبتدع، فما حكم رواية المبتدع؟ للعلماء في ذلك أقوال، للعلماء في الرواية عن المبتدع أقوال. القول الأول، القول الأول في الرواية عن المبتدع رد روايتهم مطلقا، رد روايتهم مطلقا، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، المذهب الثاني التفريق، التفريق، أي والله يحفظك، التفريق بين الغلاة في بدعتهم وغير الغلاة، وبين البدعة الغليظة وغيرها، بين البدعة الغليظة وغيرها، هذا القول الثاني. القول الثالث التفريق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي إليه، إذا كان يدعو إلى بدعته فروايته إيش؟ فروايته ترد على هذا القول، وإن لم يكن داعيا إلى بدعته فروايته تقبل على هذا القول. القول الرابع قبول حديثهم إذا عرفوا بالصدق والضبط والإتقان ومجانبة الفسق. القول الرابع قبول حديث المبتدع إذا عرفوا بالصدق والضبط والإتقان ومجانبة الفسق. في الحقيقة أن الذي عليه عمل الأكثرين اليوم هو القول إيش؟ أي قول؟ القول الرابع. ما هو إذا عرف بالصدق، يعني هذه علامة، إذا ما روى، إذا روى ما يقوي بدعته، أخي ميسرة، إذا روى ما يقوي بدعته فهذا قد نقول إنه لم يعرف بالصدق ومجانبة الفسق. فالرابع هو الذي يعني في الحقيقة عليه الأكثرون فيما أعلم والله تعالى، إذا عرف المبتدع بالبعد عن الفسق، وعرف أيضا بالضبط والإتقان، وعرف بالصدق والأمانة، فالذي عليه عمل الكثيرين اليوم هو قبول حديثهم. نعم. طيب، القول في هذه المسألة لعل الحافظ رحمه الله يشير إليه، الوجه الأخير من الأوجه العشرة في الطعن في الراوي سوء الحفظ، سوء الحفظ، وهذا واضح أنه يتعلق بالعدالة أم بالضبط، سوء الحفظ يتعلق بالعدالة أم بالضبط، يتعلق بأي شيء بالضبط أحسن، هذا ظاهر واضح. نقول سوء الحفظ على نوعين، سوء الحفظ على نوعين، لازم وطارئ. لازم يعني أن هذا الراوي على الدوام حفظه سيء، يعرف بأن حفظه سيء على الدوام. والنوع الطارئ قد يكون ضابطا في أول الأمر، لكن احترقت كتبه، احترقت كتبه التي كان يعتمد عليها في الرواية، فلما احترقت هذه الكتب صار هذا سببه في سوء إراده للحديث. كذلك لو أنه بعد كبره اختلط، هذا كله يسمى اختلاط. لو احترقت كتبه فساحبه هذا يسمى اختلاطا، أو كبرت سنه فأصبح يورد الرواية على غير ما كان عليه من الضبط، أو ما شابه ذلك من الأسباب، أو ما شابه ذلك من الأسباب. قال الحافظ رحمه الله: فالأول الموضوع، فالأول الموضوع، الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو القسم الأول من هذه الأقسام، من هذه الأوجه العشرة، الكذب. قال: فالأول الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع. طيب كيف نعرف أن هذه الرواية رواية موضوعة؟ كيف يعرف أهل الحديث أن رواية فلان رواية موضوعة؟ نقول بارك الله فيك، وهذا عقده الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وإليكم أخي الحبيب، أقول عقده الحافظ في النزهة عندكم. كيف يعرف الوضع؟ إما أن يقر كما ذكرنا عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، نوح بن أبي مريم أقر بأنه كان يضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل سور القرآن أو في فضائل القرآن، وقال أكذب له لا أكذب عليه، تسماه بعض العلماء، كان يسمى الجامع، سماه بعض العلماء الجامع لكل شيء إلا الصدق، الجامع لكل شيء إلا الصدق. فالوضع قد يعرف بإقرار الواضع، إذا أقر بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا، هذه طريق من طرق معرفة الوضع. وأحيانا يعرف الوضع بحال الراوي، كيف ذلك؟ يعني عندكم ذكر الحافظ رحمه الله أن رجلا اسمه المأمون ابن أحمد ذكر بحضرته الخلاف هل الحسن البصري سمع أبي هريرة أم لا، ففي الحال أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، فهذه الطريق هي طريق تدل على أن هذا الراوي لا يتورع من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل التي يختلف معها، يريد أن يقطع هذا برواية يرفعها للنبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أيضا أن أبا عبد الرحمن غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم لما دخل على المهدي، وكان المهدي من خلفاء بني العباس، كان يحب اللعب بالحمام، فلما دخل عليه وهو يلعب بالحمام ساق إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، أو جناح هذه زادها في الحديث من كيسه، زادها في الحديث من كيسه. فالمهدي عرف أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. أحيانا لا يعرف من حال الراوي نفسه، الآن الحال التي روى فيها الراوي هذه الرواية مثل غياث بن إبراهيم أو مثل المأمون بن أحمد رووها، فالحال التي ثيق فيها هذا المروي وثيق في هذه الرواية حال الراوي دلت على هذا المعنى. أحيانا يعرف من حال المروي نفسه، مثل أن يكون المروي مناقضا لنص القرآن، مناقضا لنص القرآن مثلا، فهذا يبين أن هذه الرواية موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني بعضهم إذا يعني كسدت عنده بضاعته، إذا كسدت عنده بضاعته روى حديثا لكي يروج هذه البضاعة، روى حديثا لكي يروج هذه البضاعة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا كثير، ومن الكتب المعروفة في نسأل الله عفو العافية. كما تعلمون الكتب التي تتكلم في الموضوعات كثيرة، موضوعات ابن الجوزي وإن كان تكلم في موضوعاته وتشدد حتى أورد بعض الصحيح، بعض الحديث الصحيحة في هذا المقام. وكذلك من الكتب التي اعتنت بهذا الباب الفوائد المجموعة في الحديث الموضوعة الشوكاني، وهو كتاب متميز جيد ومفيد جدا في هذا الباب. وأيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف في الصحيح والضعيف أورد أحاديثا، أحاديث موضوعة، لكنه لا يختص بالموضوع بل يورد الأحاديث الواهية والضعيفة جدا. نعم أيضا اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وكذلك كتاب ابن عراق الكناني تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، هذا الكتاب لخص فيه كتب ابن الجوزي والسيوطي ورتبها على أبواب، كتب ابن الجوزي في الموضوعات وكتاب السيوطي ورتبها، جعل قسم لابن وضع فيه حكم ابن الجوزي وقسم لحكم التعقب على حكم ابن الجوزي وقسم لما زاده السيوطي على موضوعات ابن الجوزي. وهناك كتب أخرى في هذا المقام يمكن الرجوع إليها إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.